المقاصد هي السقف الأعلى، يأتي بعد ذلك الضرورات، ثم بعد ذلك القواعد والضوابط، القواعد والضوابط. فالولاية على ركنين قائمة، المحبة والنصرة. حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه يحلف بالله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد كذبه في دعواه، يعرف أنه يعلم أن الله ناصر دينه ومعز أولياءه، انتهى. وهو في الوقت نفسه في عسكر من؟ مع عسكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع عسكر أهل مكة؟ في عسكر النبي صلى الله عليه وسلم، ونحره دون نحر النبي صلى الله عليه وسلم، وسهمه قبل سهام عداء الله، ويقدم نفسه رخيصة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم قاطع غلب على ظنه يقينا أن الله ناصر أولياء، انتهى. وهؤلاء تفرقوا، يريد أن يتزلف إليهم شيء من الخبر ليس إلا، وفي الوقت نفسه يحمل سيفه ويركب فرسه ويمتطي جواده مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الوقت نفسه قبل أن يفعل هذا في من الصحابة بل من كبار من كان يهدي أهل مكة هدايا ويراسلهم ويتقرب إليهم أقاربه، وهذا يريد أن يتقرب إلى بعض أقاربه أو يخشى عفوا على أهله وماله. وفي الوقت نفسه موالاته وقلبه وسهمه ونحره مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما أدخل أعلم أحد من أهل العلم سلفا ولا خلفا، عفوا سلفا من المتقدمين، أدخل قضية حاطب في قضية الموالاة والمعالم، أدخلوها في باب الجاسوس فقط. فالخلط هذا الذي يعني فرازات المرجئة هؤلاء باسم السلفي، هذه دخولات، واحفظوها مني، كل من ادعى الإرجاء ما ادعى الإرجاء إلا وقد امتطى فرس السلفية، ما يأتي المرجئة إلا عن طريق السلفية، يدعي أنه سلفي هو سلف في مكنونات وفي قواعد وفي عقائد وفي منهج سلفي صرف، لكنه يبدأ بهذه السلفية يضل ويضل ويسوق إرجاءه الخوارج، ما يستطيعون يأتوا من طريق السلف باب السلف، أمرهم مكشوف مهتوب. الأشاعرة الكلابية الكرامية الصوفية الرافضة إلا المرجئة بابها باب السلفية. ولهذا يقول ابن تيمية قل من يتفطن لأخطائهم وخطورتهم وشرهم على الإسلام والمسلمين. السلف كان يحذرونهم أكثر من حذر الخوارج وغيرهم، لأنهم دسيسة. والذي يشرب التصوف هم الذين لا يعملون لهذا الدين، عفوا، الذي يشرب الإرجاء هم الذين لا يعملون لهذا الدين، وعلى رأسهم الصوفية. مكنوا الاستعمار في كل أنحاء البلاد الإسلامية، مكنوهم ولم يقاوموهم، وخالفوا إخوانهم المجاهدين بمنهج وعقيدة وفكر الإرجاء. وقد يمكن الرجل ظالما بمنهج طريق ونفق الإرجاء، فالإرجاء خطورتها. الخارجي الأشعري الجهمي المعتزلي أمره مكشوف لطلاب العلم، أمره الأبواب موصودة بين يديه، أينما اتجه يرده كتاب أو سنة أو جماعة أو صحابي، أمره يعني مضيق عليه. لكن الذي يتسلل لواذا بين أهل السنة هم المرجئة، فاحذروهم، هم السم الزعر. قال رحمه الله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. نعم. الشر. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولي من الولاية بفتح الواو التي هي ضد العداوة، وقد قرأ حمزة: ما لكم من ولاية. الشيخ رحمه الله لم يطل كثيرا في الولاية حقيقة، لكنه ذكر شيئا من الخلاف في التفسير التأويل أمور، هذه أمور لها بابها مثل ما يتعلق بكتب التفاسير والتوجيه والقراءات، لكن الذي يهمنا الولاية هي ولاية عامة وخاصة. والله عز وجل لم يذكر الإيمان في القرآن إلا مقيدا بعمل صالح، بجهاد، بصدقة، بخشوع، بذكر لله عز وجل، بتفكر يا إله الله عز وجل، في الهجرة إلى الله عز وجل.

هنا الولاية ما معناها؟ أنا ولي الله. الولاية هنا تأتي بمعنى اللغوي، الولي أي الموالاة، كل مما يليك، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، أي القرب، تتقرب إلى الله بماذا؟ بتوحيده وعبادته وشرعه. أنت ولي الله بعبادته وتحقيق توحيده أمرا ونهيا وقدرا وحكما وأمرا، تتقرب إلى الله بهذا. فكلما ازددت قربا بهذا المعاني كلما ازددت ولاية لله. فأولياء الله هم ابتداء بالأنبياء، ثم العلماء الربانيون هؤلاء، وإن شئت كما ذكر الله عز وجل الأنبياء والصديقين. نعم، الصديق لا يكون صديقا إلا بعلم. عمر ملهم وهو من صديق لا شك وعلماء ربانيين، لكن إذا اختلف الملهم مع الصديق دائما الحق يجري على لسان الصديق، لأنه نظر ليس للصديقية إلى بتقديم الكتاب والسنة. وكم اختلف أبو بكر وعمر في مسائل فكان الحق مع أبي بكر، وهو ملهم، عمر ملهم وهذا صديق. يا أبا بكر تقاتل من يقول لا إله إلا الله؟ قال والله لو منعوني قال بعين يقاتل جمع العقاد الذي تربط به موعدا على الشاه ولا على الابل. ثم بين له توجيه له، والصحابة كلهم كانوا مع عمر، الصحابة كلهم ضد رجل واحد، وهو يسمى تزعزع ولم يراجع، ودماء تراق الآن وتبادل ناس لا إله إلا الله يصلون ويكبرون، قال اضرب رؤوسهم ومرتدين. رجل واحد مات عليه الصلاة والسلام قد عصم دماءهم، وهذا يأتي ويستبيح دماءهم. قال من فرق يا عمر بين الصلاة والزكاة فليس له نصيب في الدين. يقول فشرح الله صدره لمقولة عمر، فأجمع الصحابة على قول أبي بكر، فأجمع الصحابة على مقالة عمر، وعمر على مقالة أبي بكر، وعمر يرد أبا بكر بالدليل، يقول يا أبو بكر ألم تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يقيموا الصلاة والزكاة، فإن فعل ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، فقد قالوها وصلوا. أعطاه توجيه بسيط، قال ما فرق بين هذه وهذه، خلاص انتهت القضية، انتهت. ما قال له أنت خوارج تسفك الدماء، ما قال أنت مرجي، مباشرة انتهت القضية بالدليل. نعم. قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من ذل وكبره تكبيرا. فالله تعالى ليس له ولي من ذل، فلله يسأل جميعا كلاب الملوك وغيره ممن يتولى بذله وحاجته الى ولي منصور. والولايه ايضا نظير الايمان، فيكون مراد الشيخ ان اهلها في اصلها سواء وتكون كامله وناقصه، فالكامله تكون للمؤمنين المتقين كما قال تعالى. إذن الولاية كما قال يعني مثل الإيمان عند الأحناف مرجعة الفقهاء، مثل الإيمان لا تزيد ولا تنقص، لا تزيد وتنقص نص القرآن. نعم. قال كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالذين آمنوا وكانوا يتقون منصوب على أنه صفة أولياء الله، وهذا أصح يعني بمعنى الآية هكذا. طبعا هذا بالتفسير كأن المعنى يقول هكذا: ألا إن أولياء الله الذين آمنوا كانوا يتقون لا خوف عليهم. ألا إن أولياء الله، وأولياء الله منصوبة لإن، الذين آمنوا وكانوا يتقون إما أن تكون صفة أو بدل أو منصوب ثاني أيا كان، المهم هي من صفات وشروط الولاية. نعم. أو بدل منه أو بإضمان أنده أو مرفوع بإضمانهم لإنا وأجيز به الجر بدلا من ضمير عليه. وعلى هذه الوجوه كلها، فالولاية للمكان من الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهو أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث، وهي عبارات عن موافقة ولي الحميد بمحبه ومساخته، ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تبسط ولا رياض. وقيل الذين آمنوا مبتدأ والخبر لهم البشرى، بعيد هذا جدا، لا بعيد، اللغة ما تقبل هذا. نعم. وهو بعيد قطع الجملة عما قبلها وانتظار النظم الآية. ويجتمع المؤمن ولاية الموجه وعداوة الموجه كما قد يكون فيه كفر وإيمان. كفر إيش؟ أصغر، ليس كفر أكبر. وشرك وتوحيد. وشرك أصغر.

الذي يتقرب بالفرائض أحب إلى الله الفرائض، هذا العمل للعامل، فالله يحب العمل أيا كان فعلها، فاسقا تقيا شقيا منافقا، الصلاة يحب الله افعالها ولا تفعل الله يحبها، كما قال الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه، الفرائض يحبها الله. العبرة ليس أن يحب الله عبادتك لأنها محبوبة قبلك ومن بعدك وشرعه، العبرة أن يحبك الله، فلا تنظر إلى العمل أنظر إلى العامل. فمتى يحبك الله؟ متى يحبك الله؟ إذا تقربت إليه بالنوافل. النوافل وأي نوافل؟ الديمة، المزاولة، الصيام، القيام، النوافل، القرآن، وما زال ما زال قد لا يصل إلى مرتبة الولاية، قد يخطئ ويضعف سنين، يبقى ما زال قاب قوسين أو أدنى ويصبح وليا من أولياء الله، سمعه وبصره ويده خلاص، ثم يخفق ويضعف ثم يستمر ويعيد الكرة جهاد. آخرون لا، حب العمل إلى الله يدومه أدومه وإن قل، ديمة ديمة ديمة ديمة حتى يصبح وليا من أولياء الله عز وجل، إلى أن يلقى الله عز وجل، إلى أن يلقى الله عز وجل. فإنسان يداوم العبادة ولا يستكثر منها على حساب طاقته، يأخذ منها ما يستطيعه ويديم عليه، هذه تبلغه وهي بلغة الولاية. كم من ولي من العامة سمعت عنهم والله أكثر من طلاب العلم، أقصد العصور المتأخرة، سمعت من العامة من الولاية وما يعني ينفضح أمري أنا بين أيديهم أكثر مما سمعت عن طلاب العلم، ما أقول علماء العلماء على باب آخر، هم أجل أنا أذكرهم كمثال، هم أولى، هم أولياء الله والله. فاتقوا الله، قد تجد العام صلاة وعبادة، صلاة وعبادة. يعني بالأمس القريب رجل يخبرني عن أبيه، يخبرني عن أبيه ولا أعرف ولا أعرف أباه، لا أعرف ولا أعرف أباه، لكن حصل المجلس وعزيته فذكر شيئا عن أبيه، يقول والله يا شيخ ذياب 90 هو عام لا يقرأ ولا يكتب، وأعرابي 90 سنة ما ترك تكبيرة الإحرام في الصف الأول. قلت حسب خلاص، كشف أمرنا وهتك سترنا وافتضحني بيدي رب البرية سبحانه وتعالى، 90 سنة ما ترك تكبيرة الإحرام في الصف الأول، ما قال خلف الإمام في الصف الأول. وكم سمعنا من ولاية العامة، أخذ أمر بسيط، قال يا رسول الله كثرت علي شرائع الإسلام دلني على شيء تثبت به، ما قال الجهاد والصلاة وطلب العلم وحفظ البخاري ومسلم وفتح الباري وحضر، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. بعض الناس الذكر مثل الطعام، مثل النفس، مثل الطعام والشراب، يتمتم أينما كان، ما يشغله ولا يصرفه إلا كلام أو سؤال أو نوم أو شيء، خلاص أصبح ديما ولاية. وكم من عامي أدركناه وسمعنا عنه وهو وإن لم يكن هؤلاء أولياء الله لا أعرف وليا، وكم من طلاب علم كثر نقول اللهم سلم سلم، الله يهدينا أولا ويهديهم ثانيا طلاب علم. فلا تكن يا عبد الله، الله يريد منك أن تكون وليا عبدا، إن لم يحملك هذا الكتاب عند الآن ما شاء الله مثلي مثلك يدرس أعظم علم يحبه الله وهو العقيدة، إن لم هذا الكتاب يجعلك وليا من أولياء الله فأخشى أن يكون الكتب هذه حجة علينا، نسأل الله أن يرحمنا وإياكم. نعم. ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قرض نفسي عبد المؤمن، يكره الموت وأكره. هذا الحديث عظيم، ومن السلف من شرحه ومن العلماء، ولو لضيق الوقت لوقفنا معه في بعض الجمل العظيمة. نعم. والولي خلاف العدو، وهو مشتق من الولي، وهو الدنو والتقرب. فولي الله، فولي الله هو من والى الله، فولي الله هو من والى الله من وفقته بمحبوباته وتقرب إليه بمرضاته، وأولئك من قال الله تعالى فيهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسب. قال أبو ذر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم. وفيه ضعف. نعم.